السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ اليوم إن شاء الله في مسألة أخرى من مسائل الكتاب، وهي بعد أن ذكر المؤلف أنه لا يكفي للمسلم أن ينطق بالشهادتين إلا مع فهم معناهما أو أصل معناهما، وأن ذلك أيضا لا يكفي إلا مع التصديق التام الجازم، ذكر مسألة وجوب النظر. هذه المسألة التي توقفنا عندها. نعم، اقرأ كلام الإمام رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام. أما بعد، قال المؤلف عبد الحميد المباديس رحمه الله تعالى: يجب على المؤمن مع تصديقه وجزمه أن ينظر في آيات الله ويستعمل عقله للفهم كما تجب عليه جميع الواجبات في الإسلام. نعم، يجب على المؤمن الذي شهد لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، مع تصديقه بهذا وجزمه دون تردد ودون شك، يجب عليه أن ينظر في آيات الله. والآية هي العلامة، والله سبحانه وتعالى له آيات كونية وآيات شرعية. الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات كونية، وهي التي تتعلق بالخلق والتكوين، وكل ما هو مخلوق فهو آية دالة على وجود الله تعالى وعلى تفرده سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، ودالة أيضا على كمال صفاته سبحانه وتعالى. هذه الآية الكونية، وقد نبه الله عليها في كتابه في غير ما موضع. والقسم الثاني هي الآيات الشرعية، أي الآيات الدينية، وهي ما جاءت به الرسل من الوحي، وأعظمها كتاب الله تعالى. فالقرآن هو أعظم آية شرعية أنزلها الله تعالى على البشرية. أما الآيات الكونية، والتي قال المؤلف بأنه يجب على المؤمن إضافة إلى إيمانه بالتوحيد ونطقه بالشهادتين وجزمه بذلك، إضافة إلى ذلك يجب عليه أن ينظر في هذه الآيات، لأن الله تعالى أمرنا أن ننظر في آياته الكونية وأن ننظر في آياته الشرعية، كما قال تعالى: قل انظروا بالأمر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق. هذا كله، الآيات هذه كلها الآيات الشرعية، يأمرنا الله فيها بأن نتفكر وأن نتدبر وأن ننظر في آياته الكونية. والمراد بالنظر هنا النظر القلبي والنظر البصري، ننظر بأبصارنا وننظر ببصائرنا في هذه الآيات الكونية، كما قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه من أعظم الآيات الكونية، أن نتأمل في هذا الكون، أن ننظر فيه بعيوننا ببصائرنا، يعني بقلوبنا وأبصارنا، أعيننا، نتأمل في هذا الكون، ننظر إلى السماء وما فيها من شمس وقمر ونجوم وكواكب سيارة وثوابت، نتأمل في هذا. الشمس هي الشمس، لم تتغير، لم يضعف شعاعها منذ آلاف السنين وهي لم تتغير، لم تتأثر، لم يؤثر عليها الزمان. ولو كانت من خلق البشر لتأثرت، ونستدل بها على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ننظر إلى هذا الكون، إلى ضخامته واتساعه وارتفاعه. إذا نظرنا إلى هذا الكون، فكل آية في هذا الكون تدل على خالقها سبحانه وتعالى. إذا نظرنا إلى هذه الدقة المتناهية، هذا النظام البديع في هذا الكون، كيف أن الشمس تطلع في وقت محدد وتغرب في وقت محدد وتزول في وقت محدد، وهذا الوقت لا يختلف في اليوم من كل سنة. فاليوم مثلا تطلع الشمس في وقت محدد، إذا كنا في مثل هذا اليوم من السنة القابلة ستطلع في نفس الوقت، وأربع فصول كيف تتغير. ننظر في هذا الكون، ننظر أيضا في الأرض وما فيها من جبال وأشجار وزروع وثمار ومعادن وأنهار وما فيها من الكنوز. ننظر فقط إلى هذه الثمرات التي خلقها الله سبحانه وتعالى مختلفة في طعومها وألوانها وأشكالها وأذواقها وروائحها وخواصها، كل فاكهة وكل شيء من هذه الزروع له خاصيته. وانظر كيف يخلق الله سبحانه وتعالى هذا النبات الذي هو طعام لنا، يخرج من الأرض بمجرد أن ينزل الماء يخرج هذا النبات. فالمؤمن يتفكر إذا رأى شيئا يقف عنده، لأننا مع الأسف لا نفكر ولا نتأمل في الأمور الكونية، لا نتأمل، وهذا ينقصنا، وهذا هو فرق ما بيننا وبين سلف هذه الأمة. السلف رضي الله عنهم كانوا يتفكرون. يقول الحسن البصري رحمه الله: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. إذا تفكرت وتدبرت في هذا الملكوت، هذا التدبر، تدبر ساعة، تفكر ساعة، أن تتفكر في آيات الله تعالى وأن تستدل بها على الخالق، لأن هذا التفكر يحملك على تعظيمه سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد ذم الذين لا يتفكرون في آياته: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. السلف كانوا يتأملون، كانوا يقولون إن نور الإيمان هو التفكر. هذا روي عن غير واحد من الصحابة، نور الإيمان أو ضياء الإيمان هو التفكر. كانوا يتفكرون ويتأملون، يخرج أحدهم إلى الشارع فلا يرى شيئا إلا ويتأمله ويرى فيه نعمة عليه من الله عز وجل أن رأى هذا الشيء. كانوا يتدبرون، حتى بعض العلماء ألف كتابا، الإمام ابن أبي الدنيا له كتاب اسمه التفكر والاعتبار. والله سبحانه وتعالى مدح المتأملين والمتفكرين في آياته وفي آلائه ونعمه. يقول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه الآيات التي يتأملها أصحاب العقول الكاملة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، نعم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يتفكرون في خلق السماوات والأرض ثم يدعون بهذا الدعاء: ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية ماذا قال؟ ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فالتفكر لابد منه، التدبر لابد منه. ويقول الله تعالى أيضا في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يعقلون. ما معنى؟ لا، في سورة البقرة، في سورة البقرة غير سورة آل عمران، قال لآيات لقوم يعقلون. ما معنى هذا؟ هل معناه أن الذي لا يتدبر مجنون؟ لا، لكنه في حكم المجنون إذا كان لا يتدبر. أما العاقل هو الذي يتدبر، تتدبر، تنظر في السماوات والأرض، تنظر في الليل والنهار وتعاقب الليل والنهار وتقارضهما الطول والقصر، فتارة الليل يأخذ من النهار فصل الشتاء، وفي فصل الصيف النهار يأخذ من الليل، فيكون النهار طويلا ويكون النهار الليل قصيرا، وهذا التقارض، وهذا التقارض الطول والقصر الذي يقع في الليل والنهار، هذه فيها آية يتفكر فيها المؤمن. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتفكر، أمرنا أن نتدبر في آياته الكونية. هذه الآيات الكونية أعظم من في بالنسبة للإنسان، هي أعظم من خلقه، لأن الله تعالى أمرنا أن ننظر في الآيات وفي الدلائل، والدلائل نوعان: دلائل الآفاق ودلائل الأنفس، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق. ما هي الآفاق؟ السماء والأرض والكواكب والنجوم والشمس والقمر، نتأمل في هذه الكواكب، نتأمل أيضا في أنفسنا، يتأمل الإنسان في نفسه، كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أن ينظر الإنسان في نفسه، أن ينظر مما خلق، خلق من نطفة، قطرة من ماء، بل نطفة خلق منها الإنسان، ثم يتكون شيئا فشيئا، يتدرج في التكون حتى يصير نطفة، ثم علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم يخرج طفلا، ثم يكبر ويتدرج حتى يصير شابا، ثم حتى يصير شيخا، ثم يموت، ثم يعاد بعثه مرة أخرى. هذا هو الإنسان، ينظر إلى نفسه كيف يتكلم، كيف يبصر، كيف يفكر، كيف ينام. نحن لا نفكر في هذه الأمور. فكر في نفسك الآن، كيف تفكر، كيف يعمل عقلك هذا، كيف تنام وتستيقظ، ماذا يحدث لك أثناء النوم. هذه أمور لا نتفكر فيها، لأن الأشياء التي يشاهدها الإنسان ويعيش معها، الإنسان إذا عاش مع شيء وتكررت عليه المناظر تبلد إحساسه، يصاب بالبلادة، لا يفكر. وهذا ما أصابنا. لو إن إنسانا مثلا كان أعمى منذ الصبا إلى أن بلغ 50 أو 60، لا يرى شيئا، ثم بعد ذلك رجع إليه بصره، سيصاب بدهشة. تجده في الصباح يتأمل شروق الشمس، ويتأمل غروبها، ويتأمل في الأشجار وفي حركة الناس، وفي هذه كلها. لماذا؟ لأنها أمر جديد بالنسبة إليه. أما بالنسبة إلينا، فلكثرة رؤيتنا للشمس يتبلد إحساسنا. ولذلك تجد الناس مثلا في حال كسوف الشمس، الناس كلهم يخرجون لرؤية هذا الكسوف. وأيهم أغرب، الكسوف أم طلوع الشمس؟ طلوع الشمس ظلمة حالك ثم تطلع الشمس، لكن الإنسان يتبلد إحساسه، فكره يتبلد، يستيقظ صباحا، يخرج إلى الشارع، لا يبالي بطلوع. لكن لو خرج فوجد في منتصف النهار يجد ظلمة كظلمة الليل، حينئذ سيشعر، حينئذ سيعرف نعمة الشمس ونعمة الليل ونعمة النهار. هذا الماء أيضا لا نتأمل فيه: أفرأيتم الماء الذي تشربون. هذا الماء الذي نشرب، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكر. هذا الماء الذي لا نحسب له حسابا، لو تأمل الإنسان في كيفية خلقه وصنعه لحمله ذلك على التأله إلى الله عز وجل والتعبد، وأن يشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة، نعمة البصر. وكيف يرى الإنسان، كيف تتنقل هذه الصور في عينه وتصل إلى عقله ليتدبرها ويتأملها ويحكم عليها. هذه آيات عظيمة، آية إحداث، آية إجراء الأحداث، الأحداث التي تجري على الإنسان من فرح وحزن وضحك وبكاء ومرض وصحة وغنى وفقر. هذه الأحداث أيضا لابد أن نتأمل فيها. إنسان الآن يمرض لا يفكر إلا متى يشفى، لا، فكر في نعمة المرض، كيف كنت صحيحا وكيف مرضت. كذلك آية إجراء الرزق من نزول المطر والنبات والحيوان والكنوز والهواء، هذه أمور ينبغي على المسلم أن يتفكر فيها. نتفكر في جميع الآيات الكونية، لا تمر بك آية إلا وتفكر فيها، أن تنظر إليها بعين العاقل، لأن الله تعالى أمرنا بالنظر في الآيات الكونية. وعليكم السلام ورحمة الله. فلابد على المسلم أن يعتني بهذا الجانب دون أن يتعمق فيه، لا يشترط فيه أن يتعمق، لأنه بعض الناس يدعو إلى التعمق في هذا، وهذا ليس واجبا شرعا أن تتعمق في النظر في الآيات الكونية. لكن كلما رأيت شيئا تأملته وتدبرت في بديع صنعه سبحانه وتعالى، هذا يحملك على الإكثار من الدعاء، الإكثار من عبادة الله، تعظيمه سبحانه وتعالى، إدراك كماله سبحانه وتعالى وكمال صفاته. طبعا والكلام في هذا واسع، تكلم فيه أهل العلم قديما وحديثا، لكن نكتفي فقط بالبيان ما معنى الآية الكونية، أن تنظر في هذا الكون، في هذه المخلوقات، وأن تتأمل فيها وأن تتدبر فيها، وأن تعلم بأن هذا التدبر وهذا التأمل عبادة، لأن الله أمرك به، أمرك به في القرآن. فإذا تأملت فأنت مطيع لله وأنت مأجور بذلك. فهذا الفكرة كما يقول سفيان الثوري، نور يدخل في قلبك، نور يدخل في قلب المؤمن. أما الآيات الشرعية وهي ما جاءت به الرسل من الوحي، الآيات الشرعية هي الآيات الدينية لا تعلق لها بالأمور الكونية. هذه الآيات الشرعية أيضا ينبغي ويجب على المسلم أن يتأملها، أن يتأمل في الآيات الشرعية، كتاب وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي، كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، وأمرنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالقرآن الكريم وصحيح السنة النبوية هي الآيات الشرعية، والقرآن هو الذي هو الآية العظمى، أنزل الله تعالى هذا الكتاب وجعله معجزة خالدة إلى قيام الساعة، تحدى به ليس العرب، تحدى به الإنس والجن بمجموعهم إلى قيام الساعة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن، حتى لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، حتى لو أعان بعضهم بعضا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن مستحيل. وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، ادعوا كل شهداءكم، تعاونوا تكاتفوا في الإتيان بصورة واحدة تشبه القرآن. ثم قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وهذا تحد عظيم، أن تتحداهم بصورة ثم أن تقول بعد ذلك فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا التحدي لا يقدر عليه البشر، لا يقدر لبشر أن يتحدى الخلق كلهم بقوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ولهذا لما نزل القرآن وتحدى العرب، والعرب كانوا حينها أفصح الناس، أفصح الأمم، يتميزون بالفصاحة، فصاحة اللسان وقوة الحجة والبيان، كانوا متميزين بهذا. كان أحدهم ينجي نفسه من السيف بكلمة، كان يأخذهم الأعاجم لقتلهم فيخرج من القتل كما تخرج الشعرة من العجين بكلمة واحدة. لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أحرص الناس على تكذيبه، فلما تحداهم قالوا هذه الفرصة لتكذيبه، لكنهم لم يستطيعوا، لم يستطيعوا، بل قال أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الوليد بن المغيرة. ماذا قال لما سمع القرآن؟ طلبوا منه أن يصف القرآن، فقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر. هكذا وصفه، ما استطاع أن، كان العرب قديما كانوا يضعون القطن في آذانهم حتى لا يسمعوا القرآن، لأنه لو سمع القرآن لتبعه. لا يمكن أن تسمع كلام الله عز وجل إذا كنت تعرف لغة العرب، لا يمكن أن تسمع كلام الله وأن تعرض عنه بعد ذلك. ولهذا كان الله عز وجل أمر في القرآن إذا جاءنا مشرك أن نسمعه كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لأنه إذا سمع كلام الله سيدخل في الإسلام، إلا إذا طبع على قلبه والعياذ بالله. كتاب الله سبحانه وتعالى وما تضمنه من الآيات العظيمة، وصفه أيضا أحد شعراء الإسلام وهو شرف الدين البصيري وصفا رائعا لا يمكن لأحد من الشعراء أن يأتي بمثله. يقول رحمه الله: الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا، طلعت به شمس الهداية للورى وأبى لها وصف الكمال أفولا، والحق أبلج في شريعته التي جمعت فروعا للهدى وأصولا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. وتأمل المصراع الأخير: لا تذكر الكتب السوالف عنده، يعني الكتب التي سبقت التوراة والإنجيل والزبور، لا تذكر، طلع الصباح فأطفئ القنديلة. إذا طلع الصباح ماذا تفعل بالقنديل وبالشمعة؟ فالقرآن هو كشروق الشمس، ضوءه كضوء الشمس مقارنة بالكتب السابقة. التوراة والإنجيل ما فيها، هي بالنسبة للقرآن كشمعة، كضوء شمعة مع ضوء الشمس، ولذلك فهو يغني عن كل الكتب. هذا القرآن حاول بعض الناس قديما أن يتحدوه فجاءوا بما أضحك الناس على عقولهم، السلامة، جاءوا بكلام تافه ركيك، مع أنهم عرب وأهل فصاحة مسيلمة، جاء بكلام الكذاب الذي ادعى النبوة، جاء وقال ليتحدى القرآن، لكن لو سمعتم ولو قرأتم ما جاء به ليتحدى به القرآن. حتى قال له خالد بن الوليد، وكان في ذلك الوقت كان كافرا مشركا قبل أن يسلم، لما قرأ عليه الآيات التي أنزلت عليه، هو أنزلها قرأها عليه شيطانه، ضحك خالد بن الوليد وقال له: والله إني أعلم أنك تعلم أنك تكذب، كلام في غاية الركاكة. يا ضفدعة بنت ضفدعين، نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. هذا هو قرآنه. كان يعني يأتيهم ببعض التي يسميها هو آيات أضحكت الناس على عقله. وهكذا من جاء بعده، كثير من جاء بعده من الملاحدة أرادوا، وهم متبحرون في علم اللغة وفي الأدب وفي الفصاحة، أرادوا أن يكتبوا ما يعارض به القرآن، ما يعارضون به القرآن. لكن بمجرد أن أتموا كتاباتهم في سطور فقط عرضوها على كتاب الله، فما كان منهم إلا أن مزقوا تلك الأوراق وأعلنوا توبتهم. أحدهم كتب وقال الآن أعارض هذا القرآن بآيات تشبهه، وفتح القرآن، قال أفتح المصحف على أي آية أقع، فتح فأول آية وقع عليها هي افتتاحية سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. آية واضحة. لكن لو تأملت هذه الآية انظر ما فيها، في سطر واحد، سطرين، أقل من سطرين: يا أيها الذين آمنوا، نداء، أوفوا بالعقود، أمر، نداء أتبعه بأمر، أحلت لكم، تحليل، بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، استثنى ما يتلى علينا، غير محل الصيد، استثناء بعد استثناء، إلا إذا كنتم في غير إحرام، غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. لما قرأها قال لهم نداء ثم أمر ثم استثناء ثم استثناء من استثناء ثم حكم على وفق إرادته. قال لهم هذه الأمور كلها في سطر، لا يمكن، لا يمكن أن أتحدى هذا الكتاب. كذلك أحدهم كتب آية، لا أقول آية، كتب كلمة وفتح المصحف وكان أعلم أهل الأرض بالمعقول، بالأمور من العلوم العقلية وبالبلاغة وباللغة، فوقع على آية سورة هود: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قصة كلها في سطرين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، الله عز وجل أمر الأرض ابلعي ماءك، هذا بعد الطوفان، ويا سماء أقلعي، يعني السحاب يذهب انكشف، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، يعني قل الماء، وقضي الأمر، الناس كلهم هلكوا، البهائم والبشر، وقضي الأمر واستوت على الجودي، يعني استوت سفينة نوح عليه السلام على الجودي على الجبل، وقيل بعدا للقوم الظالمين، كأن لم يكونوا موجودين على الأرض. هذه من يمكن له من البشر أن يأتي بكلام كهذا؟ ولهذا نجد كتاب الله تعالى، تجد المفسرين يفسر كتاب الله في 10 مجلدات، في 20 مجلدا، في 100 مجلد، وعدد التفاسير لا تكاد تحصى كتابة، فضلا عن التفاسير التي هي إلقاء. العلماء في كل زمان تجد 20-30-100 عالم كلهم يفسرون كتاب الله درسا وإلقاء، ومنهم من يؤلف في ذلك كتبا. هذا كله، حتى كتب الفقه كلها تفسير لآيات الأحكام لما تضمنه كتاب الله. كتب العقائد من أين أخذت؟ من القرآن. وهكذا، فكتاب الله تعالى هو الكتاب المعجز، وسيأتينا إن شاء الله مبحث خاص بهذا في آخر، في وسط آخر الكتاب عندما نتكلم عن ختم الرسالة نتكلم عن القرآن وما فيه من أوجه الإعجاز. القرآن ليس فيه وجه واحد من أوجه الإعجاز، فيه أوجه كثيرة من أوجه الإعجاز، لأن بعض العلماء وقفوا على الوجه البلاغي، إعجازه البلاغي، بعضهم على ما تضمنه من أخبار الأمم السابقة وما سيأتي يوم القيامة في آخر الزمان، وبعضهم قال بأن الإعجاز في نظمه وبعضهم في معانيه. هذا كله سيأتي إن شاء الله تفصيله في موضعه حتى يعني لا نستبق الأحداث. هذا في ما يتعلق بالآيات الشرعية التي ذكرها المؤلف، ذكر المؤلف أو أشار إليها بقوله إن الواجب على المسلم أو على المؤمن أن ينظر في آيات الله، الآيات الشرعية، القرآن. عندما تقرأ القرآن تتأمل آيات القرآن العظيم. لا ينبغي أن نقرأ القرآن مجرد قراءة فقط، لأن كل حرف في كتاب الله هو في موضعه، ولا يمكن أن تختصر منه شيئا، ولا يمكن أن تقدم ولا أن تؤخر شيئا في كتاب الله. كل حرف، كل كلمة لا يمكن أن تقدم، لأن القرآن فيه مقاصد، فيه غايات. التقديم والتأخير، إذا جاءت هذه الآية مقدمة على هذه أو هذه الكلمة مقدمة على هذه، في ذلك حكمة، في ذلك حكمة ومقصد بينه أهل العلم، ولذلك لا يمكن أن تغير فيه. ولو أردت أن تغير لما استطعت، سيختل المعنى في أي آية من القرآن. لو أردت أن تغير لاختل المعنى. ولهذا فعلماؤنا مع تبحرهم في العلم إذا فسروا القرآن أو إذا وقفوا على القرآن تجدهم دائما في كل كلمة يذكرون السر في الإتيان بها في هذا الموضع، ويذكرون تناسب السورة تلو السورة. ألفوا في ذلك كتبا ككتاب الدرر في تناسب الآي والصور، كل صورة لها مناسبة بالصورة التي قبلها، فترتيب الصور لم يكن هكذا. كل آية في القرآن، بعضهم قال كل آية في القرآن إلا ولها مناسبة بينها وبين الآية التي قبلها. فلا تشعر عندما تقرأ القرآن، لا تشعر أن هناك حلقة مفرغة، الآيات المتتابعة ينتقل سبحانه وتعالى. عندما نقرأ في سورة البقرة مثلا تجده ينتقل من موضوع إلى موضوع دون أن تشعر، يربط بين موضوع وموضوع مواضيع متعددة ومتنوعة يجمعها في سورة واحدة دون أن تشعر بأنك تنتقل من موضوع إلى موضوع، بخلاف الكتب الأخرى. ولهذا في القرآن العظيم ليس له عنوان. خذ أي كتاب في أي علم، في الطب، في الهندسة، في الفلسفة، في العلوم الشرعية، كتاب في الفقه، تعرف موضوع الكتاب من العنوان، من العنوان تعرف موضوع الكتاب. القرآن لا، لأن فيه من المواضيع والعلوم ما لا يمكن أن تضع له عنوانا واحدا، فيه عدة مواضيع. ولذلك هذا هو الكتاب، ذلك الكتاب، هذا هو الكتاب. أما الكتب الأخرى فهي كتب مجازية. الكتاب الكامل هو هذا، فيه كل شيء. ولهذا لما سئل أحد علمائنا أن يضع عنوانا للقرآن قال لا يمكن إلا أن نضع له عنوانا واحدا، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، آخر سورة الرعد. هذه اللي يمكن أن نصف بها القرآن. والله سبحانه وتعالى القرآن وصفه بأنه آيات في عدة مواضع، تلك آيات الكتاب نتلوها عليك بالحق واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهذه في الآيات الشرعية، القرآن هو آيات الله عز وجل. كل آية من القرآن، ما معنى آية؟ الآية هي العلامة، العلامة المعجزة، العلامة المعجزة التي تدل على منزلها سبحانه وتعالى. الله تعالى تكلم بهذا القرآن وأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. كل آية من القرآن هي معجزة في حد ذاتها ولا يمكن الإتيان بمثلها. هذا فيما يتعلق بالآيات الشرعية. ثم المؤلف قال الواجب على المؤمن مع تصديقه وجزمه أن ينظر في آيات الله. النظر هنا يستعمل بالمعنيين، أن ينظر بعينه وأن ينظر بقلبه، النظر البصري والنظر القلبي. نعم، النظر المعنى القلبي يعني بالقلب، أن يتأمل وأن يتفكر ويستعمل عقله للفهم. هذا العقل ما هو دوره؟ دوره هو أن نفهم به هذه الآيات، سواء كانت هذه الآيات آيات شرعية أو آيات كونية، نستعمل عقولنا في ذلك بهذا بما جاء في القرآن، لآيات لقوم يعقلون. الذي لا يستعمل عقله ولا يفكر لا في الآيات الشرعية ولا في الآيات الكونية، هذا حاله أشبه بحال من لا عقل له، كما قال تعالى في الآية ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، في ويجعل في سورة يونس أظن، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ثم قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمن. ما المقصود بهذا؟ لأن الله يجعل الرجس على الذين لا الرجس ما هو؟ الرجس في الأصل هو الخبث والفساد، والمراد به هنا الخبث النفساني، ليس الخبث الحقيقي النجاسة الحقيقية، الخبث النفساني. يجعل الله هذا الخبث النفساني على الذين لا يعقلون، على المجانين. لا، المجنون مرفوع عنه القلم. من هو الذي لا يعقل؟ الآية التي بعدها توضح قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذه الآيات لا تغني ولا تنفع هؤلاء الذين لم يعملوا عقولهم في فهمها. فنفهم من الآية أن الذي لا يتأمل في آيات الله الكونية ولا في آياته الشرعية هذا كأنه لا عقل عنده. فلابد بالنسبة للقادر على النظر يجب عليه أن ينظر طبعا، وهذا ليس على سبيل الإطلاق، ليس على سبيل الإطلاق. رحمك الله. بعض الناس فهمهم وعقلهم أو عقولهم تتفاوت، كثير من الناس عقولهم تتفاوت، قد لا يقدر على النظر والتأمل في الآيات الشرعية، لا يفهم، يصعب عليه ذلك. فهذا لا يجب عليه، لا يكون آثما، لا يكون آثما، ولا يجب عليه أن ينظر هو بعقله، فيكفيه أن يتعلم ما يجب عليه من الإسلام، من أحكام الإسلام، من عقائد الإسلام. يكفيه أيضا أن يتبع عالما من أهل العلماء الإسلام، أن يتبعه في ذلك وأن يتبعه في فهمه للآيات الشرعية، ولا مانع من ذلك. وإنما هذا في حق من كان قادرا على النظر. أما من كان عاجزا عن النظر فيكفيه النظر البسيط. عندما نقول النظر هذا لا يعني الاجتهاد، هذا لا يعني أن تصير عالما من علماء الفلك وأن تصير كيميائيا وأن تصير من علماء التشريح، لا، يكفي النظر البسيط. كان الأعرابي قديما ينظر، أين ينظر؟ في الإبل، هو يعيش مع الإبل، هذا مش عارف الإبل. ولهذا قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، خاطبهم بما هو في محيطهم. فلينظر الإنسان إلى طعامه، تنظر إلى هذا الطعام الذي تأكله، هذه الفاكهة التي تأكلها، هذا الخضار الذي تتناوله، هذه الحنطة التي تصنع بها الرغيف، انظر إليها كيف خلقت، كيف خلقها الله سبحانه وتعالى. لا تذهب بعيدا، لا تذهب إلى القمر والشمس، ابقى حيث أنت، تأمل فقط في نفسك وفيما يدور حولك. هذا يكفيك، تنظر وتتأمل. والله سبحانه وتعالى أمرهم أن يتأملوا في أبسط الأمور، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، كيف تتحمل العطش 10 أيام لا تشرب الماء؟ وهذا لو كان في الإنسان لا يصبر على هذه المدة. كيف تتحمل السير في الحرارة الشديدة؟ كيف تحمل الأثقال وتسافر من بلد إلى بلد؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت بغير عمد، وإلى الجبال كيف نصبت، كيف نصبها الله تعالى أعلاما للسائرين. هذه أعلام، كثير من الناس لا يعرف الطريق إلا بالجبال، قديما لا يعرفون الطرق إلا بالجبال، فالجبل هو العلم، إذا وصل إلى الجبل الفلاني فهو قريب من مقصده. هذه الجبال لها دور آخر أيضا، أن هي تثبت الأرض، لولا الجبال لانزلقت الأرض، فهي تثبت الأرض، لأن الجبل مثل الشجرة، الشجرة عندها عروق، الجبل أيضا فهو يغوص في الأرض، كما أنه يرتفع في السماء يغوص أيضا في الأرض، فهو يثبت الأرض من الحركة ومن الانزلاق. وإلى الأرض كيف سطحت، كيف سطحها الله سبحانه وتعالى، فالناظر إذا رآها إذا سار في الأرض يجدها مسطحة، وإن كانت هي كروية الشكل، لكن إذا سار فيها الإنسان يجدها مسطحة ميسرة، ولو لم تكن كذلك لصعب عليه زراعتها والسير عليها. لو كانت من عبارة عن جبال، كلها جبال، لما استطاع أن يزرعها ولا أن يسير فيها. فالله سبحانه وتعالى يسر لنا هذه الأرض، ذلل لنا هذه الأرض حتى يعيش الإنسان في مناكبها، وأن يأكل من رزقها، وأن ينتفع بما فيها من الكنوز ومن الخيرات الكثيرة التي ينعم الله تعالى بها على عباده. فاستعمال العقل، وجوب استعمال العقل ليس على إطلاقه، لا نقول بأنه يجب على كل أحد أن يستعمل عقله في جميع الآيات الشرعية وجميع الآيات الكونية، لا، كل بحسب ما يحتاج إليه. فإن كان النظر إلى الآيات الكونية يزيد في إيمانك فهنا عليك أن تنظر في الآيات الكونية، إذا كان التقصير في النظر فيها يؤدي إلى ضعف الإيمان وقد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، هنا يجب عليك أن تنظر. بعض الناس لا يتأثر ولا يؤمن إلا إذا توسع في هذا المجال، كما هو حال كثير من الغربيين الآن، لابد أن ينظر ويعيد النظر ويتأمل بعد ذلك، هذا يجب عليه أن ينظر، يجب عليه أن ينظر. بعض الناس نظرة واحدة تكفيه، كما جاء ضمام بن ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة واحدة كفته، لا يحتاج إلى أن ينظر ولا أن يستدل، هذا في الإيمان وفي اليقين، بمجرد أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أني رسول الله صدقه، فهذا يكفيه. كذلك الأعرابي الذي لا يفهم في مثل هذه الأمور يكفيه أن يدخل في الإسلام بمجرد التصديق، لكن من احتاج إلى النظر فهذا يجب عليه النظر بحسب الحاجة، كل إنسان بحسب حاجته، لكن يكتفى من الإنسان أو المكلف أن يدخل في الإسلام يكتفى منه بأن يعلن الشهادتين، هذا يكفيه، ثم بعد ذلك نطالبه بحقهما، وأعظم حق بعد الشهادتين المباني الخمس اللي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج. قال كما يجب عليه جميع الواجبات في الإسلام، لأنه أيضا يجب على المؤمن مع تصديقه وجزمه، يعني مع تصديقه وجزمه بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تجب عليه جميع الواجبات في الإسلام، كل ما أوجبه الله تعالى في القرآن أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تجب على المؤمن بعد تصديقه، يجب عليه أن يأتي بحق الشهادتين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى. إلا بحقها، ما هو حقها؟ القيام بالواجبات، وفي مقدمتها المباني الخمس، مباني الإسلام الأربع الباقية بعد الشهادتين. فهذا المسلم مع إيمانه وتصديقه وجزمه بالتوحيد، يجب عليه أن يأتي أو أن تجب عليه سائر الواجبات التي أوجبها الله في الإسلام. ما يقولش أنا لا، أنا أكتفي أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأصدق وانتهى الأمر، أما العمل فلا، الواجب لا أفعل الواجب، أترك الواجب. أنا أقول لا، العلم بالله سبحانه وتعالى ما هو؟ هو معرفته والإقرار به، وهذا أيضا تمامه وكماله العمل بمقتضى هذا العلم. فإذا أوجب الله سبحانه وتعالى علينا العبادة، عندما تقول بأنه أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما هي الثمرة؟ ما هي الثمرة؟ أنت تقول لا إله، لا معبود إلا، لا معبود حق إلا الله، ومن بعد ما تعبدوش، ما معنى هذا؟ هذا قول يخالف الفعل، هذا القول غير مطابق للفعل. إذا قلت لا معبود حق إلا الله، هذا يوجب عليك أن تعبده. ما هو الدليل على أنك تشهد بأنه لا معبود حق إلا الله؟ ما هو الدليل؟ أنك تفرد الله بالعبادة، لأننا ننكر على المشرك الذي يعبد الله ويعبد الوثن، نكر عليه، أنت تعبد الله وتعبد الوثن، أنت مشرك. وبعد ذلك أنا مؤمن موحد لكنني لا أعبد الله ولا أعبد الوثن، هل هذا موحد؟ ليس موحدا، لأن التوحيد يوجب عليك أن تعبد الله تعالى، ومن ترك عبادة الله مطلقا فهذا ليس بمسلم. من ترك الله العبادة مطلقا، لم يتعبد لله تعالى قط، هذا ليس مسلما. وسيأتي تفصيل هذا الكلام إن شاء الله في مسألة الإيمان، في مسألة الإيمان ومسألة العمل، دخول العمل أو ترك الواجبات في الإسلام أو أركان الإسلام، هل يخرج صاحبه من الملة أم لا، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله بالتفصيل وبيان المذهب الصحيح، مذهب أهل السنة والجماعة القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة إن شاء الله. الذي يهمنا هو أن من نطق بالتوحيد جازما بذلك لا بد أن يأتي بما أوجبه الله عليه حتى يكون مسلما، حتى يكون مؤمنا. ثم ذكر المؤلف الأدلة على وجوب النظر في حق المؤمن. نعم، اقرأ الآيات. قال رحمه الله: لقوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان إلى طعامه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. نعم، جاء بالآية الأولى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى أمر، قل لهؤلاء يا محمد، قل لهؤلاء الكفار أن ينظروا نظر تفكر واعتبار، انظروا بقلوبكم وبأبصاركم، انظروا ماذا في السماوات والأرض، ماذا يوجد في السماوات والأرض. لأنه هذا إذا نظرت ماذا يوجد في السماوات والأرض تعلم بأن هذه الموجودات لها خالق مدبر يسيرها. الشمس لا تسير وحدها، هي جماد. القمر لا يسير وحده، الكواكب لا تسير وحدها، الرياح، المطر، هذا لا يأتي وحده، بل له متصرف فيه، هناك من يتصرف فيه، فالمطر ينزل في هذا المكان ولا ينزل هنا، ينزل في هذا المكان وفي هذا المكان، هنا ينبت الزرع وهنا لا ينبت، هنا يكون غيثا وهنا يكون مجرد سيول فقط. قد تزرع زرعا في مكان واحد، هنا يصلح وهنا لا يصلح، في منطقة واحدة فقط، في بلدة واحدة، في قرية واحدة. من الذي يسير هذا؟ الخالق سبحانه وتعالى. قل انظروا ماذا هنا هي المبتدأ، وفي السماوات والأرض هو الخبر. ويجوز أن نقول انظروا ما هو الخلف المبتدأ، وذا بمعنى الذي، يعني قل انظروا ما الذي، أي شيء هذا الذي في السماوات والأرض. حينئذ الوجه الثاني أن نقول ما هي المبتدأ، وذا بمعنى الذي اسم موصول وصيلته في السماوات والأرض، والموصول وصيلته هو خبر المبتدأ. وعلى كلا التقديرين، على كلا التقديرين يعني المعنى لا يختلف. قل انظروا، الله عز وجل أمرنا أن ننظر وأن نتأمل في أي شيء نتأمل. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ثم قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمن. ثم يعني أنكر عليهم، يعني القوم الناس الذين لا يؤمنون، لا تغني عنهم هذا النظر، لا ينفعهم، لأن قلوبهم أشد قسوة من الحجارة، حتى لو رأوا الآيات لا يؤمنون. ولهذا فالنبي عليه الصلاة والسلام إضافة إلى الآيات الشرعية وإلى الآيات الكونية جاءهم عليه الصلاة والسلام بآيات أخرى التي تسمى المعجزات، جاءهم بعدة آيات، والصحابة المشركون رأوا تلك الآيات كآية انشقاق القمر، وفي نزل في ذلك سورة في القرآن سورة القمر، كذلك آية نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، الجذع الذي حن إليه عليه الصلاة والسلام وسمع الصحابة حنين هذا الجذع وبكاءه، الجبل الذي كان يرد على النبي عليه الصلاة والسلام السلام بحضور الصحابة، مئات الآيات والمعجزات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوصلها بعضهم كالقاضي عياض في كتابه الشفاء إلى 1000 معجزة أجراها ربنا سبحانه وتعالى على يد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما كانت معجزة القرآن أعظم غطت كل تلك المعجزات الأخرى، الناس لا يتكلمون إلا عن القرآن، حتى لو رأوا آيات أخرى فهم يعلمون أن القرآن أعظم. وهذا من حكمته سبحانه وتعالى أنه جعل معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أو آية النبي عليه الصلاة والسلام قرآنا يتلى، بخلاف معجزات الأنبياء السابقين. موسى عليه السلام جاء بمعجزة، العصا ويده إذا أخرجها بعث منها نور. أين هي هذه المعجزات؟ هل رأيتموها؟ لم نرها. عيسى عليه السلام يحيي الموتى، يبرئ الأكمه والأبرص ويخبرهم بما يدخرون في بيوتهم، هل رأينا هذه المعجزة؟ أنا ما رأيتها وأنتم لم تروها، ولولا أن القرآن أخبرنا بها لما صدقناها، لأنه أمر انقضى، وقع وانقضى. أما القرآن فهو باق. لو جاء إنسان وقال لك النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت على يده معجزة لكنني ما رأيتها، لكن القرآن تجده أمامك لا يمكنك إنكاره أبدا، بخلاف المعجزات السابقة. ولهذا العلماء يقولون لولا الإسلام لما انتشرت النصرانية، تعلمون هذا، لولا الإسلام لما صدق أحد ديانة النصارى، لأن اليهود حاربوا النصارى وشوهوا صورتهم ولم يصدقوهم وكذبوهم، كذبوا بعيسى عليه السلام، وكذبوا أنه خلق من غير أب، وكذبوا بأنه يحيي الموتى، وكذبوا كل شيء. متى وقع تصديق الناس لهذه الآيات؟ لما نزل بها القرآن وصدق بها المؤمنون، حينئذ يعني كثر عدد المؤمنين بعيسى عليه السلام، فإذا كان مثلا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن به إلا طائفة قليلة. الآن مثلا عدد المسلمين في العالم يتجاوز 1.5 مليار، كلهم يؤمنون بمعجزة عيسى عليه السلام. لو انقصنا هذا العدد هذا من عدد البشرية لا يبقى معهم إلا القليل. الوثنيون لا يؤمنون بهذا، المجوس، البوذيون، كلهم لا يؤمنون بهذا، واليهود لا يؤمنون بهذا. ولذلك فمعجزة النبي عليه الصلاة والسلام من حكمته سبحانه وتعالى أنها جعلها معجزة باقية ولا يمكن أن تكون كذلك إلا إذا كانت مكتوبة. ولهذا تعهد الله بحفظ هذا الكتاب، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، وهو محفوظ في السطور وفي الصدور، حفظ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يكتب القرآن خشي أن يصيب القرآن ما أصاب الكتب الماضية، وهذا لا يمكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتمة الرسل. مدام أنه خاتمة الرسل لابد أن يبقى الكتاب محفوظا إلى قيام الساعة، وإلا لو كان بإمكان الخلق أو البشر أن يحرفوا كتاب الله لما كان النبي صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، كان سيبعث بعده رسول. مدام الكتاب سيحرف سيبعث بعده رسول، لكن الله عز وجل أخبرنا بأنه خاتم الأنبياء والرسل، وهذا الكتاب هو خاتمة الكتب وسيبقى إلى آخر الزمان، إلى أن تقوم الساعة، إلى قرب قيام الساعة، حينئذ سيرفع القرآن، سيرفع من الصدور ومن السطور فلا يبقى له أثر، هذا في آخر الزمان. وذلك عندما يعرض الناس عنه، إذا أعرض الناس عن القرآن، إذا أعرضوا عن كتاب الله تعالى، فحينئذ لا يستحقون أن يبقى القرآن بين أظهرهم، لسوا أهلا لأن يبقى كتاب الله عز وجل بينهم، حينئذ يرفع. نسأل الله تعالى أن لا يبلغنا ذلك الزمان. فهذا كتاب الله فيه هذه المعجزات البالغة، ينبغي للمسلم أن يعتني بكتاب الله، لأن كتاب الله تعالى فيه كل ما تحتاج إليه في حياتك وبعد مماتك. القرآن فيه كل شيء، في نفسك، في أخلاقك، في دينك، مع أهلك، مع أولادك، مع زوجك، مع إخوانك، مع أمك وأبيك، مع أقاربك، مع الجيران، كيف تتعامل مع المسلمين، كيف تتعامل مع الكافر المشرك، كيف تتعامل مع الكتاب، هذا كله، كيف تتعامل في السوق، في الطريق، في مكان العمل، في المسجد، في حال السلم، في حال الحرب، هذا كله موجود في كتاب الله، يغنيك عن جميع الكتب الموجودة على وجه الأرض. كتاب الله والله يغني عن جميع الكتب الموجودة على وجه الأرض مهما كانت صفتها. لأننا مع الأسف كثير من إخواننا ربما يستغرب، يقول القرآن يغني، كتاب واحد يغني عن ملايين الكتب. والله يغني، لكننا لا نقرأ كتاب الله. كثير من الناس إذا سأل عن مسألة في أمور لا تتعلق بالعبادة، إذا أجبته من كتاب الله يستغرب، قلك عليه القرآن فيه هذا؟ نعم فيه كل شيء، كل ما يحتاج إليه الإنسان، كل ما يحتاج إليه الإنسان في معيشته، في حياته الدنيا، في تعاملاته مع الناس، كله موجود في كتاب الله، سواء في باب العقائد أو باب الأخلاق أو باب العبادة أو باب المعاملة، كله موجود في كتاب الله. فما علينا إلا أن نرجع إلى كتاب الله. الرجوع إلى كتاب الله هذا واجب، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الآراء، كثرت فيه المذاهب، طاشت فيه عقول الناس وأهواؤهم وشهواتهم. هنا لابد من الرجوع إلى كتاب الله، هو الحكم الفصل. ما من مسألة إلا وقد قضى الله تعالى فيها، إما نصا وإما قياسا وإما، لكن ستجد في كتاب الله الحكم. ولهذا العلماء يقولون ما من نازلة تنزل بالبشر إلا ولها حكم في كتاب الله. ما من نازلة، ما من حادثة تنزل على البشر إلا ولها حكم في كتاب الله، ليس بالنص، لا يشترط أن تكون الآية، قد يكون بالقياس، يأتي شيء في كتاب الله له حكم ثم تقع نازلة وحادثة فتقاس عليه. ولذلك منذ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا وقعت أحداث عظيمة وتغيرات كثيرة، لكن هذه الأحداث وهذه التغيرات لها حكم في كتاب الله، إما بالنص وإما بالإلحاق. نعم الوقت. نعم هذه يعني فيما يتعلق بهذه الآية، كذلك الآية التي بعدها يعني حتى نختم إن شاء الله. فلينظر الإنسان مما خلق، هذا أمر من الله عز وجل، فلينظر الإنسان. والنظر هنا المراد بالنظر هنا النظر. نعم لا النظر، النظر هنا بصر. نعم بالبصيرة ولا بالبصر؟ قلبي ولا بصري؟ لا، هل رأيت نفسك أنك كنت نطفة؟ قال مما خلق. إنسان لا يمكن أن يرى نفسه وهو نطفة، هنا المراد بالبصر هنا أن يتأمل، أن يتفكر كيف خلق من نطفة، هي المني نطفة، ثم كيف يتكون، يتأمل كيف كان هو. طبعا هو لا يرى هذا بعينه، وإنما يتفكر بعقله، يفكر كيف كان نطفة ثم تحول إلى بشر له سمع وبصر ويتكلم ويفكر ويعمل، يتأمل في هذا. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لا قادر. هذا هو المقصود، هذا يدل على الإيمان بالبعث الإنسان إذا فكر. أما الآية التي بعدها فلينظر الإنسان إلى طعامه، ما هو النظر هنا؟ هنا نظر بصري. لماذا؟ لأنك الطعام تنظر إليه أمامك وبين يديك، الفاكهة موجودة بين يديك، تأملها، خذ نوعا واحدا من الفواكه أو اثنين أو ثلاثة، تأمل كيف صنعها الله تعالى، كيف خلقها. حينئذ ستعرف أن البشر مهما حاولوا لن يستطيعوا، تختلف في أشكالها وفي ألوانها وفي روائحها وفي طعمها وفي ملمسها وفي رائحتها. هذه الفواكه كلها حتى الخضار كلها مختلفة، بل تجد النوع الواحد يختلف. من الذي خلقه؟ الرب سبحانه وتعالى. الإنسان لو أراد أن يصنع شيئا بمشقة عظيمة ويقضي سنوات ويستعين بغيره ويستعين بالآلات ثم يصنع شيئا متشابها، يعني واحد يصنع منه ألف نسخة، لكن الشجرة الواحدة تنبت نوعا واحدا من الثمار، لكن أحيانا تجده حامضا وأحيانا حلوا وأحيانا مزا أو مزا. المز هو حلاوة مع حموضة، الطعم إذا كان فيه حلو وفيه شيء من الحموضة يقال له مز. فتجد الفاكهة الواحدة في هذه الأنواع، كذلك الخضار فيها أمور، يعني هذه كلها فيها من الخواص ما لا يعلمه إلا كبار الأطباء من المنافع والخواص التي تكون في هذه الزروع والثمار. نعم نكتفي بهذا، نكتفي بهذا. نعم إذا كان هناك سؤال قبل أن نختم المجلس وقبل شروع في الأذان. نعم ربما نواصل إن شاء الله في المجلس القادم تتمة تفسير الآية الأخيرة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم والسلام عليكم.